فتاوى عبر الأثير. وهذا سؤال آخر يقول: ما هي الأشياء التي يحرم فعلها على المرأة القائلون بوجوب زكاة الحلي؟ يوزع المال على الورثة. من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. الصليب إقرار لتلك العقيدة الكفرية. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فتاوى عبر الأثير، نجيب عن أسئلتكم في ضوء كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. فتاوى عبر الأثير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله شيخ. حياك الله وبياك. سنبدأ بإذن الله تعالى بالإجابة عن أسئلة المتصلين، وهذا سؤال أول يقول: هل القيء من مفطرات الصوم؟ الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه ومن بسنته اقتفى. أما بعد، فقد ذهب الجمهور إلى التفرقة بين من سبقه القيء فلا يفطر، وبين من تعمده فيفطر. وبالغ الإمام ابن المنذر فنقل الإجماع على بطلان الصوم بتعمد القيء. أخرج الإمام أحمد وأهل السنن بإسناد صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من ذرعه القيء فليس عليه قضاء، ومن استقاء فليقضي. والله أعلم. جزاك الله خيرا. وهذا متصل يسأل عن الحجامة، هل هي من مفطرات الصوم أم لا؟ لقد ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: أفطر الحاجم والمحجوم، لكنه حديث منسوخ، فقد جاء عند البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: احتجم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو صائم. قال الإمام ابن عبد البر رحمه الله: فيه دليل على أن حديث أفطر الحاجم والمحجوم منسوخ، لأنه جاء في بعض طرقه أن ذلك كان في حجة الوداع، وسبق إلى ذلك الإمام الشافعي رحمه الله، أي بالقول بالنسخ. وسئل أنس بن مالك رضي الله عنه: أكنتم تكرهون الحجامة للصائم؟ قال: لا، إلا من أجل الضعف. رواه البخاري. ويذكر عن سعد وزيد بن أرقم وأم سلمة رضي الله عنهم جميعا أنهم احتجموا صياما. وعن أم علقمة قالت: كنا نحتجم عند عائشة، أي وهم صيام، فلا تنهى. وهذا مذهب الجمهور، ولكن الأورع والأسلم أن يحتجم الصائم ليلا. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يحتجم وهو صائم ثم تركه، فكان يحتجم بالليل. واحتجم أبو موسى ليلا. والله أعلم. بارك الله فيك. وهذا سؤال يقول: هل يجوز تعلم لغة الكفار لحاجة؟ يجوز تعلم لغات الأعاجم لحاجة، كدعوتهم وحوارهم، والاستعانة بلغاتهم لاستخدام صناعاتهم ونحو هذا، بل قد يندب. ولقد أخرج أحمد عن زيد بن ثابت قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: تحسن السريانية؟ إنها تأتيني كتب. قال: قلت: لا. قال: فتعلمها. قال: فتعلمتها في 17 يوما. ولنا أن ننبه هاهنا على أمور: أولا، أن زيدا رضي الله عنه تعلم لغة الأعاجم لحاجة كما هو ظاهر الحديث. ثانيا، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ألزم شخصا بتعلم لغة الأعاجم ولم يلزم جميع الناس. ثالثا، أن زيد بن ثابت رضي الله عنه تعلم ذلك في وقت قصير، ولم يقض عمره كله أو أغلبه في تعلم لغة الأعاجم، رابعا فرق بين تعلم لغات الأعاجم وبين الرطانة بها بين العرب في مصر من أمصارهم، وبالله التوفيق. جزاك الله خيرا. وهذا متصل يقول: رزقت ببنت وليس عندي مال كي أعمل لها عقيقة، فهل يجوز لي تأجيل ذلك؟ تستحب العقيقة في قول جمهور أهل العلم، فإن عجز الأب عنها في وقت من الأوقات فله القيام بها متى ما قدر على ذلك. وفي حديث سمرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في العقيقة: كل غلام مرتهن بعقيقته، الحديث. وروى البيهقي عن يحيى بن حمزة قال: قلت لعطاء: ما مرتهن بعقيقته؟ قال: يحرم شفاعة ولده. وكذا قال الإمام أحمد وغيره. فهو مرتهن أي محتبس حتى يعق عنه، والله أعلم. بارك الله فيك. وهذا متصل يسأل عن قوله تعالى: المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا، ما معنى الباقيات الصالحات؟ ذهب عدد من الصحابة والتابعين إلى أن الباقيات الصالحات هي لا إله إلا الله وسبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. وروي ذلك مرفوعا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن هذا من التفسير ببعض أفراد المعنى، عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: والباقيات الصالحات، قال: هي ذكر الله، قول لا إله إلا الله والله أكبر وسبحان الله والحمد لله وتبارك الله ولا حول ولا قوة إلا بالله وأستغفر الله وصلى الله على رسول الله. ثم قال: والصيام والصلاة والحج والصدقة والعتق والجهاد والصلة وجميع أعمال الحسنات، وهن الباقيات الصالحات التي تبقى لأهلها في الجنة ما دامت السماوات والأرض. وقال عبد الرحمن بن زيد: هي الأعمال الصالحة كلها. وهذا اختيار الإمام الطبري رحمه الله، والله أعلم. جزاك الله خيرا. وهذا متصل يسأل عن صحة الحديث: اعقل وتوكل، وما معناه؟ جاء هذا الحديث ولفظه عن أنس بن مالك قال: قال رجل: يا رسول الله، أعقلها وأتوكل أو أطلقها وأتوكل؟ قال: اعقلها وتوكل. وهو حديث حسن رواه الإمام الترمذي وابن حبان والبيهقي وغيرهم. ومعناه الاعتماد على الله مع الأخذ بالأسباب المباحة أو المشروعة، وهذا هو التوكل المحمود. أما زعم التوكل مع ترك الأخذ بالأسباب فهو تواكل مذموم، ولقد دلت الآيات والأحاديث على تقرير هذا المعنى، والله أعلم. بارك الله فيك. وهذا سؤال يقول: ما حكم الاحتفال بعيد رأس السنة؟ وهل يختلف الأمر عندما نحتفل بهذا العيد مع النصارى وعندما نحتفل به مع المسلمين؟ ليس للمسلمين إلا عيد الفطر وعيد الأضحى، كذا يوم الجمعة، كما دلت السنة على ذلك. وإضافة عيد والاحتفال به أو التبريك والتهنئة به إحداث وابتداع، سواء كان مع المسلمين أو مع الكفار. أما لو كان ذلك العيد من أعياد الكفار من نصارى أو يهود أو مجوس وأضرابهم، فيتأكد تحريم المشاركة فيه، بل حكم بعض العلماء على مرتكبه بالكفر والعياذ بالله. قال الله تعالى في وصف المؤمنين: والذين لا يشهدون الزور، عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه أعياد المشركين. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا تدخلوا على المشركين في كنائسهم يوم عيدهم، فإن السخطة تنزل عليهم. وقال عبد الله ابن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: من بنى ببلاد الأعاجم فصنع نيروزهم ومهرجانهم وتشبه بهم حتى يموت وهو كذلك حشر معهم يوم القيامة. وقال الإمام مالك رحمه الله: فلا يعاونون على شيء من عيدهم، لأن ذلك من تعظيم شركهم وعونهم على كفرهم، وينبغي للسلاطين أن ينهوا المسلمين عن ذلك. وقال الإمام ابن القيم رحمه الله: وأما التهنئة بشعائر الكفر المختصة به فحرام بالاتفاق، مثل أن تهنئهم بأعيادهم وصومهم فتقول: عيد مبارك عليك، أو تهنأ بهذا العيد ونحوه، فهذا إن سلم قائله من الكفر فهو من المحرمات، إلى أن قال: بل ذلك أعظم إثما عند الله وأشد مقتا من التهنئة بشرب الخمر وقتل النفس وارتكاب الفرج الحرام ونحوه. وكثير ممن لا قدر للدين عنده يقع في ذلك ولا يدري قبح ما فعل. فمن هنى عبدا بمعصية أو بدعة أو كفر فقد تعرض لمقت الله وسخطه. انتهى كلامه رحمه الله. وقال أبو حفص الحنفي رحمه الله: من أهدى فيه، أي في أعياد الكفار، من أهدى فيه بيضة إلى مشرك تعظيما لليوم فقد كفر بالله تعالى، والله المستعان. جزاك الله خيرا. وهذه سائلة تقول: ما هو القول الراجح في حكم من ترك الصلاة تكاسلا؟ إن الراجح من أقوال العلماء في حكم من ترك الصلاة أنه يكفر بمجرد الترك، سواء تركها تكاسلا أو جحودا. فأما من تركها تكاسلا فقد ارتكب مناطا واحدا من مناطات الكفر، وأما من تركها جحودا فقد ارتكب مناطين من مناطات الكفر، الترك والجحود. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبار كثيرة في تعليق الكفر بمجرد الترك، سواء اقترن بجحود أو لا، فلو كان لا يكفر إلا الجاحد لنص عليه صلى الله عليه وآله وسلم، وهو أفصح من نطق بالضاد. قال صلى الله عليه وآله وسلم: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. وقال: ليس بين العبد وبين الكفر إلا ترك الصلاة. وقال: بين الكفر والإيمان ترك الصلاة. وقال: العهد الذي بيننا وبينهم، أي الكفار، الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وقال: بين العبد وبين الكفر والإيمان الصلاة، فمن تركها فقد أشرك. وقال: من ترك الصلاة فقد كفر، والله المستعان. بارك الله فيك. وهذا أخ يسأل: إذا أصيب أحدنا بجراح ونقل إلى المستشفى ثم مات، فهل يعامل معاملة الشهيد أم يغسل ويكفن ويصلى عليه؟ لابد أن يعلم ابتداء أن باب الشهادة واسع، فالحريق شهيد والغريق شهيد والمبطون والمطعون وصاحب الهدم شهداء وغيرهم ممن دلت الأدلة على أن لهم وصف الشهادة بالمعنى العام، غير أن الأدلة قد خصت شهيد المعركة بأحكام خاصة. وشهيد المعركة هو من قتل فيها، أو وجد وبه رمق ثم مات، أو حمل ولم تستقر له حياة ثم مات. أما من أصيب في المعركة بجراح ثم حمل من المعركة وبقيت حياته مستقرة فإنه ليس بشهيد معركة، فلا يأخذ أحكام الشهيد الدنيوية باتفاق الفقهاء. لذا قالوا: ومن عاش فأكل أو شرب، أو عاش حياة بينة ليس كحال من به رمق وهو في غمرة الموت، فإنه يغسل ويكفن ويصلى عليه، والله أعلم. بارك الله فيك. وهذا متصل يقول: أريد الذهاب للجهاد، وأخاف إن ذهبت للجهاد أن تموت أمي من الحزن علي، فهل في هذا مبرر لعدم نفيري؟ هذا من تلبيس إبليس. فهؤلاء الصحابة وهم خير القرون خرجوا جميعا للجهاد وتعرضوا للشهادة في مضانها، وكان لعمومهم أمهات على قيد الحياة ساعة إذ، فلم نقرأ في كتب التراجم والسير أن أما ماتت حزنا على ابنها لجهاده أو لاستشهاده. وهكذا في كل زمان يخرج المجاهدون لساحات صناعة الرجال دون أن يتعللوا بمثل هذه العلة التي ذكرها السائل. والجهاد إذا تعين كما هو حكمه في عصرنا هذا يقدم على بر الوالدين، فالجهاد مصلحة عامة وبر الوالدين مصلحة خاصة. والأم إن صبرت على فراق ابنها لأدائه هذه الفريضة كانت مشاركة له في الأجر بإذن الله، وبالله التوفيق. جزاك الله خيرا. وهذا متصل يقول: رددت مع المؤذن ولما انتهى قلت: لا إله إلا الله أبدا، دائما لا إله إلا الله، فأنكر علي شخص بجانبي مخافة الوقوع في البدعة، فهل إنكاره صحيح؟ إنكار الأخ على السائل فعله صحيح، وذلك أن هذا الموطن من المواطن التي جاءت فيها أدعية وأذكار خاصة، فتغييرها لا سيما مع المداومة على التغيير يصيرها بدعة محدثة. روى الإمام الترمذي عن نافع أن رجلا عطس إلى جنب ابن عمر رضي الله عنهما فقال: الحمد لله والسلام على رسول الله. فقال ابن عمر: وأنا أقول الحمد لله والسلام على رسول الله، وليس هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الحديث. وروى البيهقي وغيره بسند صحيح عن سعيد بن المسيب أنه رأى رجلا يصلي بعد طلوع الفجر أكثر من ركعتين يكثر فيها الركوع والسجود، فنهاه فقال: يا أبا محمد، يعذبني الله على الصلاة؟ قال: لا، ولكن يعذبك على خلاف السنة. فلا بد من لزوم السنة في سائر عباداتنا القلبية والقولية والفعلية كما وكيفا، وبالله التوفيق. بارك الله فيك. وهذا مجاهد يقول: أنا أرابط في منطقة تبعد 20 كيلومترا عن سكني، وأنا أتم الصلاة، سؤالي: هل يجوز لي الجمع بين الصلوات؟ الأصل أن صلاة المرابط المقيم أن يصلي كل صلاة في وقتها، لكن له أن يجمع دون القصر متى ما احتاج لذلك كمظنة مباغتة العدو ونحو ذلك. أخرج الإمام مسلم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة في غير خوف ولا مطر. وفي حديث وكيع قال: قلت لابن عباس: لما فعل ذلك؟ قال: كي لا يحرج أمته. وفي حديث أبي معاوية قيل لابن عباس: ما أراد إلى ذلك؟ قال: أراد أن لا يحرج أمته. قال الإمام النووي رحمه الله: ذهب جماعة من الأئمة إلى جواز الجمع في الحضر للحاجة لمن لا يتخذه عادة، وبالله التوفيق. جزاك الله خيرا. وهذا سؤال يقول: هل يجوز قيام الليل بالصلاة جماعة في غير رمضان؟ يجوز قيام الليل جماعة في غير رمضان دون مداومة أو تحديد ليال بعينها، فقد صلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع بعض أصحابه جماعة كابن عباس وابن مسعود وغيرهم، كما صح في دواوين السنة، والله أعلم. جزاك الله خيرا. وهذا متصل يسأل عن كشف قدمي المرأة في الصلاة هل هو جائز؟ لقد اختلف الفقهاء في هذه المسألة على أقوال، والأقرب إلى الصواب وجوب تغطية القدمين، وذلك لما روت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، رواه أحمد وغيره. وقد جاء في صفة الخمار الشرعي كما في حديث أم سلمة رضي الله عنها أنه ساتر للقدمين، وأصرح من ذلك ما رواه أبو داود عن أم سلمة أنها سألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أتصلي المرأة في درع وخمار ليس عليها إزار؟ قال: إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها. والمشهور أنه موقوف على أم سلمة، إلا أنه في حكم المرفوع، والله أعلم. بارك الله فيك. وهذا سائل يقول: له أغنام يشتري لها العلف في الشتاء وتأكل مما تنبت الأرض في الربيع، فهل عليها زكاة؟ ولو علفها الموسم كله فهل عليها من زكاة؟ الماشية مع السوم والتعليف لا تخلو من أحوال: الحالة الأولى أن ترعى الكلأ المباح الحول أو أكثره، فهذه تجب الزكاة فيها اتفاقا إذا اكتملت شروط الوجوب الأخرى. الحالة الثانية أن تعلف الحول أو أكثره، أن تعلف الحول أو أكثر أيامه، فهذه لا تجب الزكاة فيها على الصحيح، وهو مذهب الجمهور خلافا لمالك رحمه الله. الحالة الثالثة أن ترعى الكلأ المباح الحول أو أكثره وصاحبها يعلفها مع رعيها، فهذه على صورتين: الصورة الأولى أن يكون تعليفه لها مع سومها فاضلا عن حاجتها، بمعنى أنه لو ترك تعليفها والحال ما ذكر لم ينقص تركه للتعليف بها شيئا، لا في وزنها ولا في قيمتها، فهذه تجب الزكاة فيها. الصورة الثانية أن يكون تعليفه لها مع سومها عن حاجة، بمعنى أنه لو ترك تعليفها نقص وزنها وقلت قيمتها، فهذه لا تجب الزكاة فيها، والله أعلم. جزاك الله خيرا. وهذا متصل يقول: أبي كان يريد المجيء إلى دار الإسلام وينقصه المال، فتبرع له أحد الإخوة بالمال فهاجر إلى دار الإسلام ثم رجع إلى دار الكفر. سؤالي عن المال الذي أخذته من الأخ لأبي، هل علي سداده؟ لو أعطي المال للهجرة فلم يهاجر كان على الأب السداد، أما وقد هاجر وصرف المال في طريق هجرته ثم أصابته انتكاسة أو لوثة من لوثات الإرجاف فعاد إلى دار الكفر، فليس عليه سداد المال، وليس على الابن شيء في ذلك. هذا فيما يتعلق بالمال. أما ما يتعلق بالإثم فرجوعه لدار الكفر بغير عذر شرعي صحيح من أعظم الآثام، والله المستعان. بارك الله فيك. وهذه متصلة تقول: هاجرت منذ سنة ونصف إلى دولة الإسلام على أمل لحاق زوجي بي، غير أن زوجي تزوج امرأة أخرى وبقي في دار الكفر ويماطل في المجيء، فماذا تنصحونني أن أفعل؟ على الأخت السائلة أن تمعن النظر في أمر زوجها المتخلف عن الهجرة، فإن كان من أصحاب الأعذار الحقيقية فنوصيها بالصبر حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا، أما إن كان مماطلا كما ذكرت في سؤالها فنوصيها برفع أمره إلى القضاء. قال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا، وبالله التوفيق. جزاك الله خيرا. وهذا متصل يقول: أنا وزوجتي على وشك الطلاق وهي حامل منذ أسبوع تقريبا، فهل يجوز لنا إسقاط الحمل؟ لا يجوز إسقاط الجنين بمثل هذه الأعذار والأسباب الواهية، بل هو من أكبر الكبائر، إذ أنه من جنس قتل النفس بغير حق، ولم يأتي وعيد في كتاب الله على ذنب كما جاء في القتل بغير حق، والله المستعان. بارك الله فيك. وهذا سؤال أخير يقول: هل يجوز للمرأة أن تقول لزوجها طلقني؟ لا يجوز أن تطلب المرأة من زوجها الطلاق بغير عذر شرعي، وهذا هو الأصل، بل هو من الكبائر، فقد جاء في السنن الأربعة عن ثوبان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. قال ابن حجر الهيتمي في كتاب الزواجر عن اقتراف الكبائر: الكبيرة 81 بعد 200 سؤال المرأة زوجها الطلاق من غير ما بأس، ودلل على ذلك بما ذكرناه، والله تعالى أعلم. جزاك الله خيرا وبارك الله فيك. وفيك بارك الله.